وضربة فيه وسلاحي غير الصبر أضربة فيه وضربة فيك وبكلامي كان هضر أضربة فيه وضربة فيك وسلاحي غير الصبر أضربة فيه وضربة فيك وبكلامي كان هضر وبكلامي كان هذا الرأي أضربة فيه وضربة فيه.